بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين. الأول ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى، قال: وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض. فقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابتا عنه قال: لا حصر إلا حصر عدو والله تعالى أعلم، انتهى منه بلفظه. الوجه الثاني هو حمل حله المذكور في الحديث. إيش حمل؟ هو حمل أو حمل؟ لا، هو حمل. حصل عليه. هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر. والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله، ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقد أخرج، نعم. فقد أخرج الشيخان، حرك الشيخان. إيش؟ فقد أخرج الشيخان. إيش؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الرب بنت الزب ضباعة صلى الله بباعة بنت على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت رضي الله عنها تحت المقداد بن الأسود رضي الله عن الجميع. وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني؟ أأهل؟ قال: هلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. وللنسائي في رواية وقال: فإن لك على ربك ما استثنيت. القول الثالث في المراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو. وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة، وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول، لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به. فإحصار العدو عندهم ملحق بإحصار المرض بنفي الفارق. ولا يخفى سقوط هذا القول بما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية، وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو، وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة، لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: فإذا أمنتم الآية. ولا سيما على قول من قال من العلماء أن الرخصة لا تتعدى محلها، وهو قول جماعة من أهل العلم. وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فلا تنهض به حجة لتعيين حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام، بدليل ما قدمنا من حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: حجي واشترطي. ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان لاشتراط فائدة. إيش؟ أحسن الله إليك. ولو كان التحلل جائزا دون شرط له فائدة، أنه إذا اشترط تحلل مجانا خلاص انتهى ويمشي، إذا لم يشترط وجب عليه حكم الإحصار فما استيسر من الهدي، فلا يحل حتى ينحر الهدي ويحرق الشعر، فما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في فائدة، إذا أعصب يجوز له أن يتحلل، لكن إن اشترط تحلل مجانا، وإذا لم يشترط وجب عليه الهدي فما استيسر من الهدي. نعم أحسن الله إليك. ها إيش إذا كان فيه يا أخي نقول لك إلا له فائدة، هذه الفائدة. شرط إذا لم إلا يجوز له يتحلل مريض ما يستطيع يكمل مريض، فحينئذ يجب عليه هدي ويحلق كالمحصل بالعدو، أما إذا اشترط خلاص مع السلامة. نعم أحسن عليك. ولو كان التحلل جائزا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة، وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو، والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن، وإليه أشار في مراق السعود بقوله: والجمع واجب متى ما أمكننا إلا فلا الأخير نسخ بينا. وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام، فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح. فإن قيل يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا، وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى، وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى. ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى، وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فقد حل وعليه حجة أخرى. فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون. قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصر بدل ما نصه، وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم، انتهى منه بلفظه. وقد قال مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطأ، ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما. قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية، وكانت عدتهم 2000، لأن الشافعي رحمه الله قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت، لأن علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس أو ولا مال انتهى. فهذا الشافعي رحمه الله جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال، وقد تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي. وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب، لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقال الشافعي في عمرة القضاء إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى. وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قاله ابن حجر. وقال البخاري في صحيحه من في الباب المذكور ما نصه، وقال روح عن شبل عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه، انتهى. فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن رووا عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج بن عمرو أنه راوي الحديث من أعلم الناس به، ولا سيما إن كان ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل، وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام. تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية، وأما الجمع الأخير لا يصح لتعيين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام، انتهى. وأن الجمع الأخير لا يصح لتعيين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام، انتهى. وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة، وأن المحصر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم. فهو من حيث أن المريض عندهم غير محصر، فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي، أو يصوم إن لم يجد هدي انتهى. وفي المسألة قول رابع، وهو أنه لا إحصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعذر كائنا من كان، وهو ضعيف جدا ولا معول عليه عند العلماء، لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة، ولم يرد فيه نسخ فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى. هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى فإذا أحصرتم. وأما قوله فما استيسر من الهدي، فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها، وهو مذهب الأئمة الأربع، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين. هذا الموجود.